زينبك من أصحاب. قلبي فات اجنابك من الاصحاب الا الهوان والتعب جالك بدون اسباب واللي اشتريتهم زمان بعض بسعر تراب. قلبي فات اجنابك من الاصحاب الا الهوان والتعب جالك بدون اسباب واللي اشتريتهم زمان بعض بسعر تراب. عادل يا قلب من الاصحاب بالمر الالف واحد يكون صادق من الاحباب.